الأبصار شيطان زاغت بالأبصار جنية زاغت بالأبصار الله أكبر من كل عاشقة في الأبصار من الولادة في الأبصار من الصغر في الأبصار الله أكبر من كل شيطان توارد في المقلب في العينين في الأجفان الله أكبر من كل نس في العينين هاي على الأبصار الله أكبر من كل جنية سكنت العينين الله أكبر من كل شيطان في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين الله أكبر من كل عاشقة مربية من الصغر في العينين الله أكبر من كل خادمة حارسة سكنت العينين عين في العينين عين في العينين عين في جمال العينين عين في جمال العين في جمال العينين في الولادة عين في العينين في الولادة عين في العينين في الصغر عين في العينين في الصغر عين في العينين جاءت في العينين جنية في العينين جنية في العينين جاءت في العينين من الولادة في العينين بنظرة في العينين بعين في العينين بسحر في العينين سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين مس في العينين جاد في العينين شيطان في العينين جنية في العينين أعجزت الطب في العينين حيرت الطب في العينين تقول نعم أعجز الطب في العينين حيرت الطب في العينين تعلقت في العينين سكنت في العينين اختفت في العينين تمام في العينين الله أكبر من كل مس مس مس مس في المقل مس في الأجفان مس في نور العينين في ضوء العينين في جمال العينين في بصر العينين في قوة العينين عين في العينين مس في العينين جاء في العينين بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله يبطل كل مس في العينين مس يبطل كل مس مس مس في العينين مس في العينين مس في العينين مس في العينين في العينين في العينين مس مس في العينين مس مس في العينين مس مس في العينين في سهرية العينين عين في العينين في لون العينين عين في حجم العينين عين في قبول العينين عين في قبول العينين عين في زهرية العينين عين في حجم العينين، عين في لون العينين، في الحاجبين، في الحاجبين، في العينين، في العينين، في العينين، عين، عين جاد في العينين، جاد في العينين، جاد في العينين، في العينين، في العينين، في الأهداب والعينين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، في العينين، من الولادة في العينين، من الولادة في العينين. الله أكبر. سمعي جميع جلك الله عز وجل، اسمعي، فأنا لك ناصحك، اسمعين الله، طيب جيد، أنا لك ناصح، صح ولا لا؟ وأريدك الخير، صح ولا لا؟ طيب جيد، اسمعي جيد، قطع مسافات وجاء من أجل العلاج، صح؟ حتى أنه لم يشعر بلذة العيد، صح ولا لا؟ لكنه صبر نفسه وصبر من أجل أن يتخلص من القهر والعذاب والتعطيل الذي لازمه سنين، صح ام لا؟ صح ام لا؟ ابكي وأنت تسكن العينين، صح؟ منذ الولادة، ولهذا جعلت الطب في أوروبا في حيرة، ضعفه شديد في النظر في البصر، وكذلك تعطيل في الزواج ولا يعرف ما السبب، وأنت السبب، سكنت العينين منذ الولادة، نعم، ابكي منذ الولادة وأنت في العينين، يعني أكثر من 40 عام وأنت معه في العينين، سبحان الله، تعذبينه، جعلت العينين مأوى وبيت وسكن، صح؟ تعشقينه، ها؟ تعشقينه، تحبينه، تسحرينه، تعطين عليه، ماذا تستفيدين انت؟ شو تستفيدين انت؟ ماذا تستفيدين وكل هذا؟ يعني منذ الولاده وانت في العينين، ولا يعب بحالك سبحان الله، منذ الولاده، يعني ماذا تقول لله جل وعلا حينما يسالك الله؟ سكنت العينين فاضعف النظر، وعطلت وعذبت بخلق وزواج، سبحان الله العظيم، لكن الله عفو غفور، كسمعي لله، قالت نعم، يغفر الله جل وعلا، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، من أسلم غفر الله له، الإسلام يجب ما قبله، أشهد، أشهد، تعاوني على البر والتقوى، هيا ارفع الإيمان، هيا الله غفور رحيم كريم سبحانه، هيا هيا هيا إلى الله، سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، أشهد أن لا إله إلا الله، هيا إلى الله، قوليها، طهر العينين من ذاك السم والسواد والظلمة والضعف والمرض، كتسمع إلى الله، أوقفي داءة الذي في العينين، نعم قالت نعم، أوقفي طاعة لله عز وجل، امسحي على العينين، امسحي على العينين بإذن الله جل وعلا، جل وعلا، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجعي البصر، فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر وصلي فارجع البصر هيا اسلمي وارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يأتي بصيرا يأتي بصيرا قالت نعم يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا قالت نعم يأتي بصيرا يأتي قولي نعم يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا بصيرا بصيرا بصيرا يأتي بصيرا يأتي بصيرا قال رب أرني أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك قال رب أرني أنظر أنظر أنظر قال رب أرني أنظر أرني أنظر أرني أنظر قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك قال رب أرني قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أرني أنظر أرني أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يدرك الأبصار يدرك الأبصار يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يدرك الأبصار وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والبصر والبصر والبصر والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا إن السمع والبصر والبصر والبصر والبصر والبصر والبصر كل أولئك كان مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا ألقاه على وجهه فارتد بصيرا جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير جاء البشير فألقاه فألقاه فألقاه فألقاه على وجهه فارتد بصيرا على فألقاه فألقاه فألقاه على وجهه فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا

صورة ما شاء ركبه في أي صورة ما شاء ركبه في أي صورة ما شاء ركبه الله نور السماوات نور السماوات والأرض الله نور نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك ومكر أولئك ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور بسم الله يبطل كل مس في العينين بسم الله يرفع كل مس آذى العينين بسم الله يبطل كل مس في العينين حقدين كاملين في العينين من الولادة في العينين من الولادة في العينين جنية من الولادة في العينين أضعفت العينين في العينين تلبست بالعينين في العينين جنية في العينين عشقت في العينين عطلت كل زواج سكنت العينين عطلت كل فراش سكنت العينين جنية بمس في العينين جنية اختفت في العينين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ رد عليه بصره. حكم الله جل وعلا، رد عليه بصره. حكم الله بالعدل، رد عليه بصره. حكم الله تعالى بالعدل، رد عليه بصره. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ رد عليه بصره. خلاص، قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل يا باللسان الآن، ترفع التوحيد. أشهد اللهم أطلق لسانها، اللهم يسر شهادتها وإيمانها. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم أنقذها من النار، اللهم أنقذها من النار، اللهم اغفر لها وأنقذها من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا واصلي. جيد ترفع الإيمان. لا يحبس لا يحبسك حابس. هيا لا يحبسك حابس. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أشهد أن لا إله إلا الله. هيا لا يحبسك حابس بإذن الله جل وعلا. نراك ترفع الإيمان والتوحيد، وأراك أنك تجتهدي في النطق بها. تقول نعم، إذا كان هناك سحر بإذن الله يبطل. سحر معقود عقدك داخله بإذن الله يبطل. سحر من الأم من بطنها، سحر من الأم من أحشائها، سحر من الأم من حملها بسم الله يبطل. سحر من الأم، سحر في الأم وفي جنينها بسم الله يبطل. سحر في الأم وفي ولدها بسم الله يبطل. في بكرها بسم الله يبطل. في ولادتها في نفاسها بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. هيا إلى الإيمان. أشهد. جيد ما شاء الله، ترفعينها وتشتهدينها. هيا واصلي نسمع بإذن الله، سهلة يسير بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد. يسر ربنا نطقها بالشهادة. أشهد. اللهم أطلق لسانها. أشهد أشهد. أبطل سحرها. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم فك قيدنا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد. اشرح صدرنا، اهد قلبنا، اشرح صدرنا، اهد قلبنا، اشرح ربنا صدرنا، اهد ربنا قلبنا. أشهد أشهد أشهد. ترتعد وتنتقد وترفع التوحيد عاليا. هيا وتشف من قلبها، بدنا نسمعها نسمعها. أشهد. جيد جميل. أشهد جميل. هيا أنت قوية. هيا أشهد أشهد. أنقذك الله من الكفر ومن الضلال والنار. قالت نعم. أشهد أشهد. ليرتاح وترتاحي، لينعم وتنعمي، ليشفى وتشفي، ليهتدي إن شاء الله إلى كل زواج وفراش وذرية، وأنت أيضا لك الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا هيا. أشهد. ظلم صح الله، ظلم ظلم ظلم كثيرا في بصره، في ضوء عينيه، في نور عينيه، في زوال صح أم لا؟ نعم. قالت نعم. هيا الآن نتعاون. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من اليوم لا تظلمي بصره ولا عورته ولا خطبته ولا زواجه ولا صحته. الآن تمسح العينين. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. قل أعاهد الله. ارفع يد عهدا. أعاهد الله ألا أظلم وصرح، ألا أظلم زواجه، كما أنجاك الله تعالى من الكفر هيا بإذن الله فليرى الخير، فليرى بإذن الله الشفاء والنور. هيا بإذن الله قول واهب الله ألا أظلمه، ألا أظلم بصره، ألا أظلم زواجه، أن أرد عليه بصره. قل أعاهد الله أن أرد عليه بصره. قالت نعم، أعاهد الله أن أرد عليه بصره، أعاهد الله ألا أشوه جمال عينيه، ألا أضعف نظره وبصره، ألا أبطل خطبته وزواجه. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أكف الأذى وأن أرفع الأذى طاعة لله. قلها لله عز وجل. أوقف كل مس وكل سحر وكل حسد وكل عشق وكل ظلم وكل عدوان وكل انتقام طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. كتمي كتمي. الحمد لله. قالت نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هي جنية تتكلم تنطق، حباها الله بالصوت، هي تنطق وتتكلم، لكن الذي يصمتها ويسكتها ويخفي صوتها عشق وتعلق وسحر. عشق، قالت نعم، عشق وتعلق وسحر. كانت لا تظهر شيئا، وبفضل الله تعالى مع جلستين من العلاج الآن تستجيب، ترفع التوحيد، وخرجت صوتا وبالشهادة بإذن الله تعالى، الآن تمسح العينين وتعطيها لا تؤذي، والكلام في الطريق بإذن الله بشكل مسترسل وسهل ويسير بإذن الله تعالى. الذي يحجبها ترددها، خوفها، ترددها أن تنسحب من العشق ومن القلب ومن القوام والجسد، ثم من السحر الذي أدخلها وأسكنها، فلا بد أن تفهم بإذن المولى جل وعلا. وهذا أمر يسير، كلما تيقنت من إيمان واطمأنت من إيمان وارتقت في الإيمان، كلما ابتعدت عن الشر وعن الحرام، وكلما يسر وسهل أمر النطق والكلام والبيان بإذن المولى الرحيم الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا نبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد، اللهم حبب إليها سنة النبي محمد، اللهم حبب إليها سلوك النبي محمد وخلق النبي محمد وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور بصرها وبصره، اللهم نور بصرها وبصره، واجعل في بصرها نورا وفي بصره نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا، اللهم اجعل في بصرها نورا وفي بصره نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا، اللهم اجعل في بصره نورا وفي بصرها نورا. اللهم ربنا حبب إليها نورك، وحبب إليها نور نبيك صلى الله عليه وسلم، وحبب إليها نور القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها ممن تقبل على الخير من نفسها طواعية لا كرها، اللهم اجعلها ممن تمحي الظلمة والغمة، اللهم اجعلها، اللهم اجعلها موفقة مسددة في الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأرها الشر شرا ووفقها لاجتناب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملها في طاعتك وفي مرضاتك. اللهم كما آمنت بك وصدقت نبيك، اللهم اغفر لها وارفع قدرها وعلي شأنها، اللهم امحو ذنبها، اللهم اجعلها ربنا في ضمانك وأمانك، واحفظها من كيد الشيطان، واحفظها من سحر السحرة والفجار والكهان. يا قريب يا مجيب، يا سميع يا بصير، يا الله لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم احفظنا في أبصارنا، واحفظنا في أسماعنا، واحفظنا في قواتنا أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا أنت سبحانك، اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. لا شفاء إلا شفاؤك، ولا دواء إلا دواؤك، فأنت الطبيب كلنا طبيبا ومداويا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ورد علينا بصرنا. اللهم نسألك قوة في البصر، نسألك شفاء في النظر، نسألك نورا في البصر، نسألك سلامة في البصر. اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله. احفظنا من كل عين أصابتنا في نظرنا، احفظنا من شر كل عائن وعائنة، احفظنا من شر كل عين أصابتنا في أعيننا وفي نظرنا وفي بصرنا. أعجزت الطب وحيرت الطب وأضعفت النظر والبصر. اللهم احفظنا من كل عين، اللهم أذهب داءها وظلمتها، أذهب داءها وظلمتها وضعفها وسوادها. اللهم إنا نسألك أعين تخشاك وتحبك وتدمع من خشيتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا بصرنا، احفظه من الحرام، احفظه من الظلام ومن الحرام، من الظلام ومن الحرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وبقواتنا أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. نعمك تترى وتوالى، نعمة البصر نعمة عظيمة. اللهم اجعلنا ممن يضعونها في حلال، في طاعة وبر وحلال، في قربة وثواب وأجر وحلال يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، سبحانك ما أجلك وما أعظمك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاغفر لنا ذنوبا اقترفتها أعيننا وأبصارنا، اغفر لنا ذنوبا اقترفتها أعيننا وأبصارنا. اللهم اغفر لنا ما طالحنا وما غررنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ربنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبا ذنوبا أضعفت النظر وأضعفت البصر وسودت النظر وسودت البصر وحجبت النظر وحجبت البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم أنر، نور قلوبنا وأبصارنا، نور قلوبنا وأبصارنا، ثبت قلوبنا، واهدنا ربنا، واغفر لنا ربنا، واشفنا ربنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.